وانت ما وقفتش مع الدين ده ذنب من الذنوب. كل مرة دين ربنا كان محتاج انك تقف معه وانت ما وقفتش ده ذنب من الذنوب. اذا كان كعب بن مالك تخلف مرة حصل فيه كل اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله معاه والمجتمع قطعه 50 يوم، امال احنا يا جماعة تخلفنا 1000 مرة اتخلفنا عن 1000 تبوك. سورة التوبة نزلة بعد اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك، واللي قبلها الأنفال نزل بعد أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر. كأن الأنفال والتوبة جايين مع بعض، ده أول ملف الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وده آخر ملف الجهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة التوبة بتتكلم عن الذنب، التوبة من الذنب، وسورة الأنفال بتتكلم عن الأنفال، الغنائم، حب الدنيا. عنوان السورتين هما أكبر سبب لتدمير الأمة ديت، الأنفال حب الدنيا، والتوبة الذنوب. أكتر حاجتين ضيعوا الأمة دي حب الدنيا والذنوب، أكتر حاجتين بيعطلوا النصر ويأخروا النصر حب الدنيا والذنوب. سورة التوبة مفيش فيها بسملة في الأول يا جماعة، مفيش فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن سورة التوبة بتتكلم في الأول عن المنتهكون لحرمات الله، بتتكلم في الأول إن حرمات ربنا بتنتهك، يبقى مفيش هنا بسم الله الرحمن الرحيم. لما حرمات ربنا تنتهك يجب أن يتعامل بقمة الحزم مع المنتهكين لحرمات ربنا سبحانه وتعالى. الموقف هنا بقى إيه؟ مفيش فيه تعامل بضعف أو تعامل، التعامل يجب أن يكون في غاية القوة مع من ينتهكون حرمات الله. أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ربنا بيتبرأ والرسول عليه الصلاة والسلام بيتبرأ من أهل الشرك. الإسلام ممكن يتعايش مع أهل الكتاب، إنما الإسلام لا يمكن أن يتعايش مع عباد الأوثان أبدا. الإسلام لا يمكن، المسلم الذي يفهم دينه لا يمكن أن يتعايش مع المشركين. الشرك ده ملة لا يمكن المسلم يقدر يتعايش معاها. فمن أولها كده براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن انتهاك حرمات الله. أول حرمة منتهكة في الصورة، أو أول حرمة الصورة بتتكلم عن انتهاكها، حرمة التوحيد، حرمة لا إله إلا الله. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ حرمة التوحيد، إزاي ما بتغيروش على حرمة التوحيد؟ إزاي لما بتشوفوا الناس بيسجدوا للقبور ويقولوا مدد يا طاهرة إزاي ما بتغيروش؟ إزاي لما تشوفوا نص مليار بني آدم بيسجدوا للبقرة ومليار بني آدم بيسجدوا البوذة زي زمان هبل ومناء إزاي ما بتغيروش؟ إزاي لما بتشوف شوفوا واحد بيقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ازاي ما بتغروش؟ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قدماء المصريين كانوا بيقولوا كلمة ابن الله، وكل الملل الشركية قبل كده كانت بتقول كلمة ابن الله. يعني الشرك ده ملة واحدة، الشرك ده فكرة واحدة، الشرك ده خدعة واحدة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وديت الكلمة ديت من معجزات الإسلام في علم مقارنة الأديان. لما في بداية القرن 20 طلع علم مقارنة الأديان، فبدأوا يقارنوا الملل النصرانية مثلا بالأديان القديمة، فكانت الصدمة ان اكتشفوا ان قصة النصرانية ديت هي نفس الكلام اللي كانوا بيقولوا بعض القدماء المصريين واللي كانوا بيقولوا عباد الاوثان في الهند. اكتشفوا ان الفكرة ديت الاب وابن وروح قدس ومش عارف الكلام ده، اكتشفوا ان الفكرة دي مسروقة اصلا من اديان قبل كده. وده كان السبب لما بدأ العلمانيين هناك ياخدوا الكلام ده وينزلوه في كتب في اوروبا وامريكا، ده كان السبب في الردة الجماعية عن النصرانية في اوروبا وامريكا. يعني سبب الردة الجماعية وترك اوروبا وامريكا لديانة النصرانية في بداية القرن 20 كان بسبب هذه المعلومة، بسبب انهم اكتشفوا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ان كل الافكار الوثنية ديت افكار مسروقة اصلا، وان هي افكار عند الوثنيين اصلا من قبلهم. فيعني كمان يعني اذا الكلام ده يعني يعني يعني افتضح الباطل اللي فيه. يبقى اذا اول حرمة الصورة بتكلمك عنها حرمة التوحيد، حرمة لا اله الا الله. ازاي ما بتغيرش لما في مخلوقات بتتكلم عن ربنا كده؟ ازاي ما بتغيرش؟ الحرمة التانية قول الله سبحانه وتعالى

يعني أرض مقدسة للإسلام موجودة وفي عزة للإسلام في هذا المشهد. حرمة الأماكن المقدسة يا جماعة، حرمة المسجد الأقصى، حرمة الأماكن المقدسة بتاعة الإسلام. إزاي ما الوقت المسلمين للأسف الشديد يعني وصلوا لدرجة يقول لك فلسطين وأنا مالي بفلسطين، يا ابني فلسطين مين وإحنا مالي وأنا مالي بالفلسطينيين، يا ابني وأنا كمان مالي بالفلسطينيين، يا هم أنا قضيتي هناك الأرض بيت المقدس، أنا قضيتي هناك القدس، أنا قضيتي هناك المسجد الأقصى، هو أنا رايح أحارب عشان الفلسطينيين ولا رايح أحارب؟ هم بالنسبة لي مسلمين أدافع عنهم وعن حرمتهم زيهم زي أي مسلم، بس قضية فلسطين بالنسبة لي قضية المسجد الأقصى، قضية القدس، قضية أرض الأنبياء، قضية مهبط الوحي، قضية فلسطين. يبقى إذن إزاي المسلمين يوصلوا لدرجة إن وأنا مالي ومال فلسطين، وأنت مالك ومال حرمات الله؟ هو ده معنى الكلام، حرمة الأماكن المقدسة. قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، حرمة الأزمان المقدسة. هنا الأشهر الحرم زي رمضان كده يا جماعة، بقى شهر مسلسلات وبقى شهر كورة وبقى شهر يمش رمضان، أو سيبك من يمش رمضان يا سيدي ده أكل حلال، وبقى شهر تخت شرقي وتخت غربي في الكازينوهات، وبقى شهر شيشة في القهاوي، وبقى شهر الاعتداء على الأزمان المقدسة، الاعتداء على الأوقات المقدسة، الأوقات اللي لها حرمة في دين ربنا سبحانه وتعالى وليها تعظيم في دين ربنا. يبقى كل ده يعني الشوط الأولاني لحد الآية 37، من الآية 1 للآية 37 لو أنت ركزت معاه هتلاقي كل الآيات بتكلمك عن الحرمات المعظمة المنتهكة في الأرض. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ازاي تسكت على ان الكلام ده يتقال عن ربنا؟ ازاي يجي لك قلب؟ يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. ازاي تسكت ان يبقى في رجال دين بيشوهوا صورة الدين في الارض بالمنظر ده؟ ما هو الالحاد لما طلع، هو سبب الالحاد يا جماعة، هو اللي طلع الالحاد المسلمين ولا الغرب؟ اللي طلع الالحاد الغرب مش احنا. طب والغرب طلعوا الالحاد ليه؟ من كتر النقمة على الفساد الكنسي اللي موجود هناك، ومن كتر النقمة على الضلالات اللي موجودة في النصرانية هناك. يعني هم هناك بسبب ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل، طلع الالحاد من عندهم، واحنا اتكونا بنار وزينا زي الغرب. ربنا يضرأ هذه الفتنة عن امة الاسلام يا رب. يعني انا عايز اقولك ان قضية ازاي تسكت، طب وانا مالي، انا مالي؟ يعني لما ربنا يقول في الاخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قال لا. طب ما كان ربنا ممكن يقول ولا يحلون ما احل الله ورسوله، اشمعنى ولا يحرمون؟ كلمة الحرام، كلمة الحرمات، نغز الضمير بتاعك بكلمة اوعى تسيب الحرمات تنتهك وانت ساكت. يبقى الجزء الاولاني من سورة التوبة من آية 1 لآية 37 بيتكلم بصورة يعني بصورة يعني تستثير الإيمان الكامل جوه القلوب عن إزاي كل الحرمات دي منتهكة وانتوا ساكتين وانتوا كل تفكيركم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية رقم 24، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب يعني الجهاد ده المفروض نجاد في سبيل الله بحب، لانك بتجاهد في سبيل حبيبك، لانك بتجاهد عشان تبقى كلمة الله حبيبك هي العليا. يبقى كلمة الله هي اعلى كلمة في الحياة، هي اعلى كلمة في القلوب، هي الاولوية في حياة الناس كلها. انت بتجاهد عشان حبيبك، فده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. احنا الوقت بنشوف بقى أتى الله، يعني احنا بنشوف الذل اللي في الأمة الوقت، بنشوف الهوان اللي في الأمة، بنشوف الفقر اللي في الأمة، كل ده بسبب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الأمة الآن يا جماعة مجتمعة على كبيرة القعود عن الجهاد، دي من الحاجات اللي كثير من الناس غافلين عنها، بل كثير من الملتزمين والملتزمات غافلين عنها. الأمة الآن مجمعة على اسقاط فريضة الجهاد، دي كارثة، دي في الاسلام كارثة.

صاحب الشغل مثلا لما يلاقيك عندك أخوة حلوة مع زمايلك في الشغل يقولك وفي 5000 جنيه كمان عشان الأخوة وحسن العلاقات. يا عم هو ماله بالكلام ده؟ هو بيديك المرتب على الشغل اللي قالهولك. إنما ربنا اداك فلوس، اداك حسنات، اداك عملة صعبة بتاعت يوم القيامة عشان دخلت الجامع. طب لو ضحكت في وش المصلين وحبيتهم، ده ثواب تاني خالص خالص خالص خالص. طب لو كل حاجة بتعملها بحسنات، شغل مع ربنا لقمته حلوة قوي. الشغل يعني في واحد ممكن يسمع الكلام اللي احنا قلناه النهارده في سورة التوبة ده، الغيرة على حرمات الله، يا نهار اسود، ده معناه ايه؟ ده الواحد بقى يعيش بقى مسؤول بقى وشايل هم، وان الواحد في اي لحظة يسيب اي حاجة اول ما الدين يحتاج ساعة النوازل، وده فرض، وإلا تنفروا يعذبكم، واللي مش هيعمل كده هيتعذب في الدنيا قبل الآخرة، والأمة لو ما عملتش كده هيتنزل على العقوبات. ده الموضوع صعب. بالعكس يا جماعة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الدين لقمته حلوة يا جماعة، بس الأمة هي اللي مش فاهمة. الدين مكسبه كبير قوي يا أخوانا، مكسبه كبير. الدين بيحول عطي الغنم لقادة أمم. الدين بيحولنا لأعظم حضارة إنسانية حصلت في تاريخ البشرية كلها لما أقبلنا على دين ربنا. ولكن المشكلة الناس هي اللي مش متخيلة مكاسب الشغل مع الله، مكاسب انك تشتغل في عقد عمل عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني نهاية سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من انفسكم، ربنا بيخاطب الامة بقى في نهاية سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم يقول لك منكم، واحب ان انال ثقتكم، حاسس باللي انتوا حاسين بيه، عايش ألمكم وامالكم، مش منعزل عنكم. الداعية ما ينفعش يبقى منعزل عن الواقع، ما ينفعش يبقى مش فاهم ألم الناس وأمالها. عزيز عليه ما عنتم. شوف، اوعى تفتكر ان السنة تصعيب ولا اعناد، ده الرسول، ده السنة عشان رحمتك في الدنيا. حريص عليكم، كلمة حريص عليكم، انك تلاقي واحد خايف عليك، خايف على اخرتك، خايف على مصيرك. بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف الاوصاف، فان تولوا ما هماش عايزين بقى، خلاص الدنيا شغلتهم، مفيش فايدة، فقل حسبي الله، ربنا هو اللي ينصر دينه، لا إله إلا هو، عليه توكلت يا رب العرش العظيم. لو الأمة تخلت عن الدين ربنا مش هيتخلى عن دينه، لو الأمة قعدت ربنا هيبتعث وهيستبدل بمن يقيم الدين وبمن ينصر الدين. طب التكليف ايه يا رب عشان ما نتخلفش؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. يعني الامة دي لازم ناس تخرج تقاتل، وناس تخرج في طلب العلم، وناس تشتغل في الدعوة، وناس تشتغل في اقامة الثغور الدنيوية والمصالح. لازم الامة تبقى امة متوزعة لنصر دين ربنا ولاقامة دين ربنا. ربنا يفقهنا في الدين، ربنا يفهمنا القرآن، ربنا يفهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا دينك يا رب، اللهم اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا رؤوف يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.